والتكبير 33 ويكون ثانيا لا إله إلا الله أو يكون التكبير 34 كله يقول بعد السلام لكن بعد الأذكار كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. تسبيح التكبير دبر كل صلاة. نعم دبر كل صلاة. نعم يعني بعد السلام. نعم كما في رواية المغيرة كان يقول بعد التسليم. والدعاء اللهم إني على ذكرك دبر كل صلاة. هذا قبل التسليم محل الدعاء قبل التسليم. الدبر آخر شيء دبر الصلاة آخرها قبل أن يسلم هذا دبرها ويطلق على ما يليها دبر لكن الدبر الحقيقي هو آخرها مثل دبر الحيوان جزء منه آخرها قبل أن يسلم. حديث ابن عباس الله يحسن إليك يا شيخ في مسلم كنا نعرف أن تضع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. لا لا بالتكبير الله أكبر أربع ثلاثة هو تكبير خاص لا لا لا لا هذا التكبير مع التسبيح والتهليل سمعت أصواتهم ارتفعت سمعها الناس. استمع أصواتهم في التكبير فقط شيء لا استمع أصواتهم في التكبير غير في التسبيح لكن التكبير لأنها هو الخاتمة التكبير هو الخاتمة تنتهي عندها الأصوات الله سبحان الله والحمد لله والله أكبر أرذل العمر الهرب الهرب بعد يفرق بعد يحسن صلى الله إليك. ما يقال إن الهرم هو إن أرض العمر ما كان في معصية الله. لا أرض العمر هو آخر لكي لا يعلم من بعد العلم شيئا وهو السهل تعبنا على المشفى على أهله وعلى أخير صلى الله إليك. في أحد الأمة سمعت بعثات الفجر يقول يحيي ويميت على كل شيء قدير يكرر كم مرة ما يكون ناقص الدعاء صلى إليك ذكر هذا يقول يحيي ويميت على كل شيء قدير ما يقول لا إله وحده ولا شريك له الملك والحمد لله. لا لا لا سنة هذه من أولها أي هو أسمع يعني أنا كررها من أولها كررها من أولها إيه أنا من تبعها يحيي ويميت ينبه صلى إليك هو حي لا يموت بيده خير كلها جاءت ينبه عن هذا ينبه بارك الله فيك. هذا التنوع الوارد في الأحاديث هل يؤخذ به كله ولا يعمل بهذا تارة وهذا تارة؟ هذا تارة وهذا تارة إلا اللي واضب عليه النبي مثل ما قال من الزبير وغيره عليه تسبيح المواضبة يعني يا شيخ اللي واضب عليه النبي أخبر الذكر القرآن هل هو حديث أو أثر؟ جاء في حديث معناه ما تقرر من تقرر من الله بشيء أفضل مما خرج منه يعني القرآن لكن في سنده بعض النظر لكن أجمع العلماء على القرآن أفضل من الذكر هل أجمع ما هو محل خلاف.